بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة التاسعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم يا أحباب، نسأل الله أن يبارك في أعمالكم وأعمالكم. من هنا سأقول لكم قصة. القصة يا أحباب ترويها إحدى الأخوات الداعيات، نسأل الله أن يبارك في عملها وفي عمرها وأن يبارك لمن يسمع هذه القصة. تقول هذه الأخت: ذهبت لإلقاء محاضرة في إحدى القرى، فلما جئت لألقي المحاضرة وإذا الحضور كلهن نساء كبار، فقلت نساء عجائز إيش بقول لهم، فتحدثت عن أبواب الجنة. ثم لما انتهيت من المحاضرة مسكتني إحدى العجائز وقالت: أريد أن أتصدق، ولعل هذه الصدقة تكون هي الباب الذي يدخلني الجنة. زوجي ميت وما أدري راضي علي ولا مو راضي علي، وصلاتي لك عليها. فأصرت على أن تتصدق، فقلت لها: طيب أعطيني الصدقة. قالت: لا، الصدقة في البيت، انتظريني بروح البيت وبرجع وبعطيك إياها. فقلت لها: يعني خليها مرة ثانية. لكنها أصرت وقالت: إذا أنت مستعجلة تعالي معي إلى البيت وبعطيك الصدقة، وهناك بإذن الله عز وجل تستلمينها وتمشين حتى ما تتأخرين عن المشوار. تقول: بالفعل وذهبت معها إلى بيتها وأعطتني مثل الصرة أو الخلجة المغلقة ومشيت. تقول: لما وصلت إلى البيت فتحت الصرة حتى أخرج هذه الصدقة التي جاءت بها هذه المرأة للعمل الخيري، وإذا في الصرة قرشين، قرشين من الهلالات السعودية، يعني ما يعادل فلسين عندنا، فلوس صغيرة. تقول: استغربت، قلت: ايش هذه، فلسين؟ تقول: اول شيء انا يعني زهدت، هذه ايش بتصدق فيها؟ بعدين قلت: يا اخي يمكن على قدها، يمكن امرأة فقيرة، يمكن، لكن جزاها الله خير، لعل الله ان يبارك في عملها. تصدقت بهذين القرشين اللي اعطتني هذه المرأة، جزاها الله خير، ودعوت لها ان يبارك الله عز وجل في عملها. المفاجأة كانت أن بعد سنة بالضبط كان عندي محاضرة في إحدى القرى، لكن الأخت اللي بتروح القرية هذه قالت: إيش رأيك نبدل وتروحين القرية الفلانية اللي كنت فيها العام الماضي؟ تقول: وافقت، ورحت مكان هالمحاضرة للقرية اللي كنت فيها العام الماضي. فلقتني إحدى النساء قالت: تذكرين حمدة؟ قلت: منو حمدة؟ قالت: حمدة الحرمة اللي العام الماضي، العجوز اللي قالت ليش تتصدق ورحتي معاها لبيتها. قلت: نعم أذكرها. قالت: ماتت رحمة الله عليها، فترحمت عليها. فقالت لي المرأة: الغريب أني من فترة أرى رؤية عجيبة، أرى هذه العجوز حمدة صديقتنا وهي تقول لي في المنام: أبشرك يا فلانة، لقد دخلت الجنة بقرشين. تقول: أنا مستغربة والحلم يتكرر معي دائما، دخلت الجنة بقرشين. تقول هذه الداعية: فلما قالت لي هذا الأمر يا الله تذكرت أنها تصدقت بقرشين عن طريقي، فقلت: سبحان الله، أراد الله عز وجل أن أعود إلى نفس القرية وأسمع هذا الخبر حتى تصلني رسالة المولى تبارك وتعالى. لا تحقرن من المعروف شيئا. نتعلم يا أحباب أن ما نحتقر أي معروف، هذا يتصدق بدرهم، هذا يتصدق بدينار، هذا يتصدق بصاع تمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يتصدق الإنسان بابتسامة أو يتصدق بإزالة الأذى عن طريق المسلمين. نحن لا نعلم ماذا يعد الله عز وجل له بهذا العمل. لذلك يا غالي لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، حتى الابتسامة لا تحتقرها، أي عمل صالح بادر به. أثابك الله فضيلة الشيخ حفظك الله من كل مكروه. هذا السؤال يقول: أنا أتصدق على بعض المساكين ريالا واحدا، دائما أنوي عن نفس الصدقة، وأحيانا أشارك والدي وأخي رحمهم الله، فهل ينتفع الجميع ويشاركون في الريال الواحد وجزاكم الله خيرا؟ نعم والله ينتفعون لو قرش واحد مريا، إن الله إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، أحسنت بتشريك أمواتك والصدقة عليهم، وهذا تؤجر فيه عظيم الأجر. ولو تصدقت بريال عن نفسك شيء، لكن إذا كان عن والديك وعن أمواتك فإنه تؤجر فيه بعظيم الأجور، لأنك بار للوالدين واصل للرحم ومتصدق. ولو جعلت بينك وبين الله أن يجعل لكل واحد منهم الأجر تاما كاملا، فإن الله كريم والجزاء من الله حسن. وأما الصدقة وصدقتك عن الأموات فالأصل فيها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فقال عن أحدهما: اللهم هذا عن محمد وآل محمد.